في تلك المسالك، فصنف هذه الرسالة الملخصة للمهم من علم المصطلح، ثم شرع يبين أحوال الخبر عند أهله من المحدثين. والخبر عندهم مؤلف من شيئين، أحدهما سند والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء، سلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من المنقول القولي أو الفعلي أو التقريري. فإذا اجتمع السند والمتن سميت صورتهما خبرا، سميت صورتهما خبرا في اصطلاح المحدثين. ورأس العناية عندهم بالأخبار المنقولة هي الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألحقوا بها ما روي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فجل العناية بطبقات هؤلاء. ثم صار الإسناد شعارا لنقل العلم فيما بعدهم من الطبقات، لكن عظم القواعد الواردة في اصطلاح أهل الحديث تعتني بأحكام تتصل برواية الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وربما ذكر معهم أتباع التابعين. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا إلى قسمين، والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين، أحدهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين، والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. والمراد باليقيني المفيد للعلم الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال، المفيد للعلم الضروري الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال. وبعبارة موافقة لما جرى عليه المصنف في رسالته، فالمتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، يفيد بنفسه الصدق به، يفيد بنفسه الصدق به أو الصدق بعلمه، فهو مجزوم بإفادته اليقين بصدقه وعدم افتقاره إلى ما يقويه. وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وأفصح المصنف عما أجمله هنا من شروط المتواتر في كتابه نزهة النظر، فعدها خمسة. أولها أن يرويه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير. وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي لا يجري في عادة الناس أن يتفق مثل هذا العدد على الكذب، أي لا يجري في عادة الناس أن يتفق مثل هذا العدد على الكذب. وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد، أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء، فيكون وصف الكثرة في العدد موجودا في طبقات رواة الإسناد، ورابعها كون مستند انتهائهم الحس، كون مستند انتهائهم الحس رؤية أو سماعا، رؤية أو سماعا، فينتهي الخبر إلى ما يرجع إلى الحس من كونه سمع أو كونه رأى. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فإذا اتفق لأحد سماع هذا الخبر أفاد العلم للأوصاف المتقدمة قبل هذا الشرط. وهذا الشرط تارة يكون نتيجة للشروط الأربعة، وتارة يكون مستقلا عنها كما أشار إليه الشارح رحمه الله في نزهة النظر. والثاني خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، وهو المشهور، ويسمى مستفيضا على رأي جماعة من الفقهاء. والثاني ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والثالث ما حصر بواحد وهو الغريب، ما حصر بواحد وهو الغريب. ووصف هذه الأنواع ينظر فيه إلى أقل الوارد في طبقاته، ووصف هذه الأنواع ينظر فيه إلى أقل الوارد في طبقاته. فلو قدر أن خبرا ما يكون في طبقة من طبقاته العدد أربعة، وفي طبقة أخرى يكون ثلاثة، وفي طبقة ثالثة يكون واحدا، ثم يكون في الطبقة الأخيرة خمسة، فإن اسم هذا الخبر الذي يصدق عليه هو الغريب، لوجود عدد الواحد في كل، لوجود عدد الواحد في كل. وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها اسم واحد وهو الآحاد. الآحاد، فالآحاد اصطلاحا خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكل متواتر محكوم بكونه مقبولا، فكل متواتر محكوم بكونه مقبولا، فإن الأخبار المتواترة تتجوف النفوس إلى نقلها، فيكثر في الرواة نقلها، فيشتهر أمرها، وتكون متلقاة بالقبول ثابتة لا تحتاج إلى نظر خاص. وأما الآحاد فهي مفتقرة إلى نظر خاص لمعرفة ما يصح منها وما لا يصح. وحديث الآحاد يفيد الظن، أي رجحان أمر ما، أي رجحان أمر ما، وهو الذي يشير إليه بعضهم بقوله غلبة الظن، غلبة الظن، وهو وصف كاشف، لأن الظن المعتمد عند أصحاب الفنون كما تقدم هو الظن الغالب، فمتى وجدت ذكر التعويل على ظن في فن ولا سيما في العلوم النقلية فمرادهم الظن الغالب الذي يحكم معه برجحان شيء على شيء. والمراد بإفادته الظن، والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، قبوله احتمال النقيض، لا ضعف اليقين به بعد ثبوته، لا ضعف اليقين به بعد ثبوته. فحديث الآحاد الذي يكون من رواية واحد عن واحد عن واحد مثلا يرد عليه احتمال الوهم، يرد عليه احتمال الوهم ولو كان رواته من الثقة، ولو كان رواته من الثقة. وتعرف صحة هذا في علم علل الحديث الذي جل العناية فيه بحديث الثقات الذين أخطأوا في أحاديث، فحكم حينئذ بأن هذه الأحاديث غير صحيحة مع كون رواتها محكوما بأنهم من الثقات. وربما أفاد الظن العلم النظري بالقرائن، وربما أفاد الآحاد العلم، وربما أفاد الآحاد العلم اليقيني بالقرائن، العلم بالقرائن بأن يقترن به ما يقوى به الظن حتى يصير علما، كأن تتلقاه الأمة بالقبول أو غير ذلك من موجبات تقويته حتى يكون مفيدا العلم، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وأبو الفضل ابن حجر مصنف هذا الكتاب في آخرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. تقدم أن الغريب هو نوع من أنواع الآحاد وينحصر نقله بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل الإسناد أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند هو التابعي للصحابي، وأصل السند هو التابعي للصحابي، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا في حاشيته على هذا الكتاب وشرحه عن شيخه المصنف، عن شيخه المصنف. فمثلا من الأحاديث المشهورة حديث الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا الحديث. فأصل السند في هذا الحديث هو القاسم بن محمد الراوي للحديث عن عائشة رضي الله عنها، هذا هو ما يلوح من كلام المصنف الذي نقله تلميذه عنه في حاشيته على شرح نخبة الفكر، وظاهر كلامه في نزهة النظر يفيد ذلك، وظاهر كلامه في نزهة النظر يفيد ذلك. وهذا من المحال التي ينتفع بها، بأن تآليف تلاميذة مصنف ما تعين على فهم كلامه، ولا سيما إذا كانت شرحا له أو نقلا عنه، فأنت تجد في حواشي أصحاب المصنف كابن قطلبغا وغيره على نزهة النظر إفادات يفتقر إليها في فهم كلامه هو في نزهة النظر وفي نخبة الفكر. وعلى هذا فيكون الفرد المطلق هو من فرد به تابعي عن صحابه، الفرد المطلق من فرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي هو من فرد به من دون التابعي عن شيخه، من فرد به من دون التابعي عن شيخه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهي قسمة باعتبار درجات ثبوتها، وهذا شروع من المصنف في بيانها. فالحديث المقبول قسمان: الأول الصحيح، والثاني الحسن، ويسمى أيضا خبرا ثابتا. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، أحدهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، انتهى كلامه. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف، هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع فيه على وهم راويه بجمع الطرق، بالقرائن وجمع الطرق. ونفي الشذوذ متعلق بحقيقته عند أهل الفن، فالشذوذ عندهم هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه، من الرواة المقبولين، وسيأتي مستقلا برأسه. فإذا وجدت هذه الأوصاف صار الحديث صحيحا لذاته، أي بالنظر إليه وحده دون غيره. ثم ذكر المصنف أن رتب الصحيح تتفاوت بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الأول، ثم نزول ما بعده عما قبله. فأوصاف الصحة مثلا في أحاديث مسلم هي أقل من اجتماعها في أحاديث صحيح البخاري. وأوصاف الصحيح خمسة: أحدها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، ورابعها سلامته من العلة، وخامسها سلامته من الشذوذ. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف صار الحديث صحيحا لذاته. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وأشار إليه بقوله وبكثرة طرقه يصحح، أي هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، فتكون أفراد طرقه بالنظر إلى كل واحد منها محكوم عليها بكونها حسنة، فإذا ضم حسن إلى حسن فما فوق الاثنين صار الحديث صحيحا لغيره لا لذاته، أي لا بالنظر إلى سند واحد منه، بل بالنظر إلى مجموع أسانيد اقتضى اجتماعها كون الحديث صحيحا لغيره. وأما النوع الثاني من الحديث المقبول وهو الحديث الحسن فله نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الأوصاف والشروط السابقة، والمراد مع وجود بقية الأوصاف والشروط السابقة، فيكون تعريف الحسن لذاته هو ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء ضبطه خرج من الخفة إلى فقد الضبط، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط. فصارت الأوصاف المتعلقة بالضبط ثلاثة: تمام الضبط أحدها تمام الضبط وهذا متعلق بالصحيح، وثانيها خفة الضبط وهذا متعلق بالحسن، وثالثها ضعف الضبط وفقده وهذا متعلق بالضعيف كما سيأتي، والثاني الحسن لغيره، الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا ولكن ذكره في موضع يأتي، فقال ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فالجملة المذكورة المتأخر ورودها في هذه الرسالة فيها بيان حقيقة الحديث الحسن لغيره، وأنه حديث سيء الحفظ، والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، والذي تقتضيه صناعة الحدود هو ذكره بالأوصاف الجامعة له دون أفراده، فأفراده فوق المذكورات وإن كانت أشهر أفراده، والوصف الجامع هنا لها هو خفة الضعف وقبول الاعتذار، فحديث هؤلاء يكون خفيف الضعف ويقبل الاعتضاد، فيكون الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا، واعتضد بما هو مثله أو فوقه، فيكون الضعف يسيرا في كل واحد من طرقه، ثم يعتضد بمروي مثله أي ضعيف ضعفا خفيفا، أو بمروي أعلى منه كالحسن لذاته أو الصحيح لغيره فحينئذ يكون حديثا حسنا لغيره. فصارت الأنواع المتقدمة للحديث المقبول على التفصيل أربعة: أحدها الصحيح لذاته، وثانيها الصحيح لغيره، وثالثها الحسن لذاته، ورابعها الحسن لغيره. ومن المقطوع به أن الصحيح لذاته صنو الصحيح لغيره، وأن الحسن لذاته صنو الحسن لغيره أي أخوه المرافق له، فحينئذ فالنظر يقتضي أن يكون لكل نوعين يشتركان أصل يجمعهما، فالصحيح لذاته ينبغي أن يجمع مع الصحيح لغيره، والحسن لذاته ينبغي أن يجمع مع الحسن لغيره، فيكون للصحيح تعريف يندرج فيه الصحيح لذاته ولغيره، ويكون للحسن تعريف يندرج فيه الحسن لذاته والحسن لغيره، وقد أشار إلى هذا المصنف نفسه في الاقتضاء في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، وكذا تلميذه السخاوي في شرح تذكرة ابن الملقن. فالموافق للنظر أن يكون للحديث الصحيح تعريف يجمع نوعيه، وللحديث الحسن تعريف يجمع نوعيه. وعلى هذا فالحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعترض، هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعترض بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه. فهذا التعريف يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره، يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ويقال في الحسن أيضا هو ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف ما كان سبب ضعفه لا يمنع التقوية به، وخفيف الضعف ما كان سبب ضعفه لا يمنع التقوية به، كالأنواع التي ذكرها المصنف في قوله حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فهذه الأنواع خفيفة الضعف. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. فصارت جملة القول المتقدمة أننا ذكرنا تعريفا للحديث الصحيح على حدة، وذكرنا تعريفا للحديث الحسن على حدة، وأن المصنف نفسه ذكر حد الحديث الصحيح لغيره، وذكر حد الصحيح لذاته، وأنه أيضا ذكر حد الحسن لغيره، وذكر حد الحسن لذاته، فصار الكلام مجموع الأطراف. فللصحيح تعريف يجمع نوعيه، وللحسن تعريف يجمع نوعيه، وكل نوع له تعريف، وكل نوع له تعريف. وهذه الأنواع الأربعة تعريفها مقتبس من رد كلام المصنف بعضه عن بعض، فإن الحسن لغيره لم يذكره في هذا الموضع، وإنما ذكره في موضع مستقبل من كلامه. ثم الإشارة إلى الأصل الجامع لهما، وأن اصطلاح الحديث يفتقر إلى جعل حد يجمع الصحيح مع الصحيح لذاته مع الصحيح لغيره، ويجمع الحسن لذاته مع الحسن لغيره، هو الذي أشار إليه نفس مؤلف الكتاب في كتاب آخر وهو الإفصاح، ثم تبعه تلميذه في شرح تذكرة ابن الملقن. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الجمع بين الصحيح والحسن في قولهم حديث حسن صحيح، والجمع بينهما استعمال قليل اشتهر به الترمذي في جامعه، وذكره المصنف مع قلته لمناسبة ذكره بعد ذكر الصحيح والحسن، وذكره المصنف مع قلته لمناسبة ذكره بعد ذكر الصحيح والحسن. فذكره الصحيح والحسن إذا انفردا يناسبه ذكر الصحيح والحسن إذا اجتمعا. والذي ذكره المصنف رحمه الله أنه إن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل فيه حسن صحيح فإن له حالين، فإن له حالين: الأول أن يكون له سند واحد، أن يكون له سند واحد، فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله، للتردد في حال ناقله أي راويه. هل يحكم على حديثه بكونه صحيحا أم أنه حديث حسن؟ والثانية أن يكون له إسنادان، فيكون جمعهما باعتبار وصف كل واحد منهما، فأحدهما صحيح والآخر حسن. فالحال الأولى متعلقة بحديث له إسناد كم؟ واحد. والحال الثانية متعلقة بحديث له إسنادان. وهذا الذي ذكره المصنف هو أحد مسالك بيان معنى الجمع بينهما، ولأهل العلم مسالك أخرى تطلب في المطولات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راويه، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة. وهذا يقتضي أنه إذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة، فزيادة عدل تم ضبطه أو خف مقبولة بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه، بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه. والمختار الذي عليه المحققون ومال إليه المصنف في نزهة النظر وفي الإفصاح أنه لا يحكم على زيادة الراوي الثقة وهو الراوي المقبول وهو العدل التام الضبط أو خفيف الضبط من راوي الصحيح أو الحسن، لا يحكم على زيادته بحكم مضطرد بالقبول، وينظر إلى القرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، ويعتد بها في كون تلك الزيادة مقبولة أو غير مقبولة. وإذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه فالراجح من الوجهين المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل، الذي تم ضبطه أو خف، إذا خولف بمرجوح مثله، والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف، إذا خولف براجح مثله، فإذا كانت المخالفة بالمرجوح تعلق بها نوع المحفوظ، وإذا كان متعلقها الراجح صار متعلقا بها نوع الشاذ. والمراد بكونه مثله أي مشاركا له في العدالة وتمام الضبط أو خفته. وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث الراوي العدل هو المعروف وحديث الضعيف هو المنكر. فالحديث المعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خلف بضعيف، والمنكر هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف، إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر الإسناد دون أصله، فلم ينفرد به تابعي ووقع الانفراد دونه، فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله، وهي المرادة في الفن، ولا تختص بالفرد النسبي، بل تقع أيضا مع الفرد المطلق، لكن أكثر ما يجري منها هو مع الفرد النسبي. ويقال في تعريف المتابعة: هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه، موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم، لحديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة فيما فوق شيخه تسمى متابعة ناقصة، والموافقة فيما فوق شيخه تسمى متابعة ناقصة. ويقارنها عندهم الشاهد، وهو متن يروى عن صحابي آخر، متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، يشبه متن حديث معلوم. فالاعتبار فالمتابعة تتعلق بحديث عن صحابي واحد، وأما الشاهد فيكون بين صحابيين، يكون بين صحابيين، فهذا من رواية صحابي وهذا من رواية صحابي. والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعة والشواهد، والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله، ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به، قسمته باعتبار العمل به، وأنه ينقسم قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة، خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة، خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. وهذا قسمان: أحدهما ما أمكن الجمع بينهما، ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. وقولنا المتوهم تعارضها أي باعتبار ما يجده الناظر فيها، باعتبار ما يجده الناظر فيها، لا باعتبار الأحاديث نفسها، لا باعتبار الأحاديث نفسها. فحديثه صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا، فالتوهم واقع من نظر الناظر، لا أنه واقع في تلك الأحاديث. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديث فأكثر، توهم تعارضهما،

القبول هو ما فقد شرطا من شروط القبول، أي من شروط الحديث المقبول الصحيح أو الحسن. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف، الحديث الضعيف، وتندرج فيه أنواع مختلفة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع، فهو اسم جنس لأنواع يجمعها الرد، فهو اسم جنس لأنواع يجمعها الرد ويميزها الحد، أي تشترك في كونها مردودة وتفترق في حدودها. والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط بسكون القاف وتفتح أيضا، والآخر ما رد لطعن. وقد ذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه، أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم ثلاثة أقسام، الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أي من أوله، وهذا هو المعلق، ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، وهذا هو المرسل. ويقال في تعريف المرسل هو ما سقط من آخر إسناده بعد التابع راو أو أكثر، وبعبارة أخلص وألخص، فالمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يكون السقط باثنين فصاعدا مع التوالي، وهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ويقال في تعريف المعضل ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، ويقال في تعريف المنقطع ما سقط من مبتدأ إسناده راو أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي، وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم قسمين، أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ومن ثم احتيج إلى مواليد الرواة ووفياتهم ورحلاتهم وغيرها ليعرف السقط بالنظر إلى تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة وتاريخ الرحلة التي يؤخذ العلم فيها عادة. وهذا القسم ليس له اسم خاص، عند المحدثين لجريان الأنواع السابقة فيه، فيندرج في هذا التعليق والانقطاع والإرسال والإعضال. والآخر المردود لسقط خفي، المردود لسقط خفي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الفن، إلا الحذاق من أهل الفن، وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا، ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي، بصيغة تحتمل اللقي، كعن وقال، كعن وقال على ما ذكره المصنف. ومراده باللقي السماع، ومراده باللقي السماع، صرح به السخاوي، صرح به صاحبه السخاوي في فتح المغيث، وهو الموافق لتصرف المصنف في كتاب الإفصاح. فمقصوده بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع، فكلمة قال وكلمة عن هما صيغتان تحتملان السماع، فربما يكون قد سمع وربما قد لا يكون سمع. وأولى منهما، وأولى مما تقدم، أن يقال تحتمل إمكان وقوع السماع، تحتمل إمكان وقوع السماع، لأن السماع هنا غير مجزوم به، لأن السماع غير مجزوم به، واللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في الشرح، فقد فرغ من وجود اللقاء، فهو محتاج إلى إمكان وقوع السماع. وهذا القسم نوعان، أحدهما المدلس، وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه، حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وبعبارة أوضح، فالحديث المدلس هو حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع، نحو عن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة، واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المخصوصة، فإذا ذكروا كون الحديث مدلسا فإنهم يعنون هذا المعنى، أما التدليس فإنه معنى واسع، أما التدليس فإنه معنى واسع. فالتدليس عندهم إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الجرجاني المعروف بالديباج وشرحه لملا محمد حنفي التبريزي، وهو الواقع في تصرف أهل الفن، وهي مسألة عزيزة مستخرجة من هذين الكتابين، لأن أهل الفنون قد يتركون بقاء بيان شيء لوضوحه عندهم ثم يحتاج إلى إيضاحه كالمذكور هنا. فاسم التدليس عندهم غير الحديث المدلس، فأنتم تعرفون أن من الرواة من يوصف بكونه مدلسا، وأنهم صنفوا فيه طبقات المدلسين، فهذا الذي ذكروه لا يندرج في الحديث المدلس، وإنما يندرج في التدليس، فالتدليس عام يكون وصفا للحديث ووصفا للراوي أيضا، فالتدليس عندهم هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها. وأما الحديث المدلس فإنه إذا أطلقوه أرادوا به المعنى الخاص الذي ذكرناه قبله. والثاني المرسل الخفي، والثاني المرسل الخفي، وهو

وزيادة غيره جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي، وزيادة عن غيره جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب به على النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي. والثاني تهمة الراوي بالكذب، ويسمى حديثه متروكا، وحده الحديث الذي يرويه متهم الكذب، الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. فحديث الراوي المتهم بالكذب يسمى ايش؟ متروكا، يسمى متروكا. طيب من هو الراوي المتهم بالكذب؟ نعم ايش؟ وهما ايوه، والثاني ايش؟ ايوه في حديث الناس مثل ما قال الأخ أحمد إيش؟ يعني من كلامكم. هو الراوي المتهم بالكذب هو المتصف بأحد وصفين، المتصف بأحد وصفين، أحدهما أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن لا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، أن لا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ويكون مخالفا قواعد الشرع، ويكون مخالفا قواعد الشرع. فإذا اتصف الراوي بأحدهما سمي متهما بالكذب، وسمي حديثه متروكا. أفاد هذا المصنف نفسه في شرح نزهة النظر، وهو من دخائر بيانه في الفن رحمه الله. وللمتروك حقيقة أخرى لا تندرج في التعريف المذكور، وهي المذكورة في قول صاحب البيقونية: متروكه مواحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. فالمتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد بروايته المجمع على ضعفه، الحديث الذي انفرد بروايته المجمع على ضعفه، فيسمى حديثا متروكا أيضا. فإذا جمعنا هذا إلى هذا صار الحديث المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي رواه متهم بالكذب أو من أجمع على ضعفه، هو الحديث الذي رواه متهم بالكذب أو مجمع على ضعفه. والثالث فحش غلط الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، ويسمى حديثه منكرا في بعض قول أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، أو هما متساويان، حققه الملا علي القاري في شرح نخبة الفكر. فإن وجود الغلط لا يفقد من الإنسان عادة، فعادة ابن آدم التي جبله الله عز وجل عليها هي الوهم والنسيان، فوقوع الخطأ منه موجود، ومحل الذنب المضعف للرواية هو فحش غلطه بأن يكثر حتى يكون أعظم من صوابه أو مساويا له. والرابع كثرة غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك عنها الإنسان، فلا تكون موجبا للطعن، بل موجب الطعن هو فحش غفلته. فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه لا على قوله فحش، فيكون الفحش متعلقا بالغلط ومتعلقا بالغفلة معا. والخامس فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق، الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر، والمراد بالفسق فعل الكبائر. والكبيرة شرعا إيش؟ نعم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. من وين هذا؟ كيف؟ ارفع صوتك. هذه ما اسمها اللعن والطرد من الرحمة وتحريم النار وعدم دخول الجنة والوصف بالكفر، ماذا تسمى؟ هذا من اللي يقولها الحين، علق بوعيد مثل التحريم على النار. ماذا تسمى هذه الأفراد؟ يتعدد إيش؟ ما هو الكبيرة؟ قلنا ما نهي عنه على وجه تعظيم. هذه دلائل التعظيم، دلائل تعظيم الذنب أنه تارة ينفى عنه الإيمان عن صاحبه، وتارة يذكر اللعن، وتارة التحريم الدخول على الجنة، وتارة نفي الإيمان. هذه تسمى قرائن التعظيم. ولذلك إذا جاء إنسان يبين حد الكبيرة فيقول هو ما توعد عليه بنار أو نفي إيمان أو دخول جنة، يحتاج إلى جملة طويلة، لأن هذه الدلائل الواردة في خطاب الشرع كثيرة. ومن شرط الحد أن لا يكون طويلا، ذكره السيوطي في تدريب الراوي، والموافق للوصف الذي ذكر فيها أنها للتعظيم، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فالكبيرة هي ذنب معظم ما نهي عنه على وجه التعظيم. فهمت المسألة؟ صار هذا مخالف لأهل العلم أم موافق؟ الكلام اللي قلنا مخالف ولا موافق؟ ها؟ اللي يقول موافق، ما أحد يقول موافق. طيب مخالف، هذه فائدة يرحل إليها يا إخوان. نحن قلنا ما نهي عنه على وجه التعظيم هذا دل عليه القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فالكبيرة منهي ولا غير منهي؟ منهي. وهذا المنهي جاء وصفه بما يدل على كبره لا صغره، وهذا التكبير هو التعظيم، وهذا التعظيم يكون بدلائل هي التي ذكر بعضهم بعضها. فقال الكبيرة هو ما توعد عليه بنار أو طرد من الرحمة أو لعن. وتعديد الأفراد يطول، ربما تصل إلى 30 قرينة من قرائن تعظيم الذنب. فالموافق للجمع أن يقال أن الكبيرة هي ما نهي عنه على وجه التعظيم. وهذا الأمر الذي ذكرناه غير مرة هو الذي انتهى إليه نظر العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة النجم مع تردده في مواضع قبل، ثم انتهى نظره أن هذا هو الذي يمكن أن يقول صوابا، وهو الصواب قطعا. هذه فائدة يرحل إليها. وأحلنا بعد ذلك إذا وقفت على كلام الشنقيطي بدلالة أحد الإخوان، لكن هو الموافق لخطاب الشرع. والسادس، وعلى ما تقدم فالحديث المنكر، وعلى ما تقدم فالحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. والحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له معنى آخر في صدر الكلام. والسادس وهم الراوي، والوهم هو الغلط وزنا ومعنى. والمراد به أن يرويه الراوي على سبيل التوهم، أن يرويه الراوي على سبيل التوهم أي الغلط الناشئ عن سهو فلا حقيقة له في نفس الأمر. والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج إلى القرائن، لا يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهم خفي وهو الذي يحتاج إلى القرائن، وهو الذي يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم أعم فيراد به الغلط مطلقا، ولخفائه ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم أعم فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم وتأخير، مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد، زيادة مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، بإبدال راو ولا مرجح، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع، فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما، ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي المتقن، وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الطريقان معا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره ولا مرجح. والصحيح أن الحديث المضطرب هو الحديث الذي روي على وجوه متساوية، هو الحديث الذي روي على وجوه متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف الفرق بينهما في نزهة النظر، أن التغيير إن كان بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، أن التغيير إذا كان بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى شكل الحروف فهو المحرف. والمشهور عند المحدثين إطلاق التحريف والتصحيف بمعنى واحد، والمشهور عند المحدثين إطلاق التصحيف والتحريف بمعنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم، وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث المعنى بعد هذا لكونها تغييرا، ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص أو المرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، يكون بترك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر بلفظ آخر يؤدي معناه، أن يعبر بلفظ آخر يؤدي معناه. ورواية الحديث بالمعنى تكون في المتن عادة، تكون في المتن عادة، وتقع في الإسناد أيضا، وتقع في الإسناد أيضا، كقولهم وبه بعد إسناد مذكور قبله، كقولهم وبه بعد إسناد مذكور قبله، أي وبالإسناد المذكور قبله، أي وبالإسناد المذكور قبله. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، ما خفي فيه اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في الشرح. ودقة المطلوب هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، ودقة المدلول هي خفاء